إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة القاعدة الخامسة من القواعد التي زيل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل الأول من العقيدة التدمرية. وهذه القاعدة كما مر مدارها على بيان أن أمور الغيب معلومة لنا من جهة ومجهولة لنا من جهة أخرى. ومن ثم تناول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة التأويل وبين الحق والباطل فيها، ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن مسألة التشابه والإحكام. وقد سبق أن بينا أن الله تبارك وتعالى قد وصف كتابه كله بأنه محكم، كما قال: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المحكم أو الحاكم. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وكذلك وصف ربنا تبارك وتعالى كتابه كله بأنه متشابه. وهذا الإحكام والتشابه، الميكروفون الثاني، هذا الإحكام والتشابه هو إحكام عام وتشابه عام. فالقرآن كله محكم، أي متقن، صادق في أخباره، عدل في أحكامه، لأن الذي تكلم به هو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو كذلك متشابه، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، لا اختلاف فيه ولا تضاد. وهذا كما قلنا هو الإحكام العام والتشابه العام. انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك للكلام عن منشأ الغلط في من خالف أو عند من خالف أهل السنة والجماعة، وهو التشابه الخاص. التشابه الخاص هذا له دليل، أي الذي يدل على وجوده، آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه قسمين، جعل بعض آياته محكمة وقال هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب يرد إليها ما تشابه من الكتاب، قال: وأخر متشابهات، يعني هناك آيات متشابهات. ولذا التشابه الوارد في هذه الآيات هو من قبيل التشابه الخاص، التشابه الخاص. وهذا التشابه يسمى كذلك بالتشابه النسبي، تشابه النسبي، وهذا يقابل التشابه المطلق الذي هو يرادف الإحكام المطلق. ومعنى قولنا التشابه النسبي أي أنه يشتبه على بعض الناس دون بعضهم. ولذا ميز الله تبارك وتعالى في هذه الآية الراسخين في العلم، الراسخين في العلم، لأنهم يردون هذا النوع من المتشابه إلى المحكم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حد التشابه الخاص في هذه القطعة، فبين أنه الذي يشتبه من وجه دون وجه، وأما المحكم فهو الذي يفصل في هذا الاشتباه. وعمدة ذلك كما قلنا آية آل عمران. طيب، هذه الآية لما تكلم عنها أئمتنا من أئمة التفسير وغيرهم ماذا قالوا في هذا التشابه، أعني التشابه الخاص الذي قد يشتبه على بعض الناس دون بعض؟ بعضهم قال: التشابه الخاص أو المتشابه الذي هو من هذا القبيل ما يحتاج إلى بيان، فكل ما احتاج إلى بيان فهو من قبيل المتشابه، ولذا لا يجوز العمل به إلا بعد النظر في بيانه. وأدخلوا في ذلك المجمل الذي يحتاج إلى البيان من موضع آخر، يعني من آيات محكمة، وهذا قول مجاهد، وكذلك اختاره الإمام أحمد والشافعي. وبعضهم قال: المتشابه هو المنسوخ. المتشابه هو المنسوخ. طيب، لماذا هو من قبيل المتشابه؟ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا المنسوخ ليس بمنسوخ فيعمل به، يعمل به مع وجود الناسخ له، مع وجود الناسخ له، لأن نعلم أن الحكم المنسوخ هو الحكم الذي كان ثابتا بخطاب لاحق، ثم جاء بعد ذلك خطاب متأخر فرفع هذا الحكم وأثبت حكما غيره. طيب، هذا الحكم المتأخر قد لا يعرفه كل أحد، ويظل بعض الناس يعملون بالحكم الأول، فيكون هذا من قبيل المتشابه بالنسبة لهم. ولذا فسر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما المتشابه بأنه المنسوخ، لأنه إذن المنسوخ متشابه من أي جهة؟ أن بعض الناس قد لا يعلم أنه من قبيل المنسوخ. وبعض أهل العلم فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه، بما استأثر الله بعلمه. ومنهم من قال: الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث المعنى، يفهم بحسب تفاوت أفهام الناس. يعني هذا الحد لعله نظر إلى إعمال أهل العلم عقولهم في هذا المتشابه، فمنهم من يصل إلى إحكامه برده إلى المحكم، ومنهم من يظل هذا المتشابه متشابها في حقه. ولذا شيخ الإسلام هو الذي اختار هذا الحد، يقول: فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. ما معنى من الأمور النسبية الإضافية؟ يعني يختلف من شخص إلى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، وهذا كذلك ما رجحه الشاطبي رحمه الله. أعتقد يعني لا نحتاج لهذا الميكروفون عشان صدى الصوت يعني. ماشي. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب هذا التشابه فقال: وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. عندنا الآن شيئان، هذان الشيئان بينهما قدر مشترك وقدر فارق. طيب، بعض أهل الناس، بعض الناس قد لا يلاحظ هذا القدر الفارق فيقع التشابه ها هنا. يعني أضرب لكم مثالا: صفات الباري تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل من صفاته العين واليدين والسمع والبصر والوجه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدم والرجل والضحك وغير ذلك. طيب، المخلوق موصوف بهذه الصفات؟ نعم، المخلوق موصوف بهذه الصفات. طيب، هذه المسألة اشتبهت على فريقين. الفريق الأول الذي عطل تماما، واضح؟ والفريق الآخر الذي مثل تماما. فصارت هذه وهذا الباب بالنسبة له من قبيل المتشابه. طيب، الراسخون في العلم راعوا القدر المشترك والقدر الفارق، القدر المشترك من جهة المعنى والقدر الفارق من جهة الكيف. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية ويبين سبب هذا الاشتباه، يقول: إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. قال: ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. يعني يعرفون المحكم الذي يزيل هذا الاشتباه. ثم ضرب الأمثلة على ذلك. يعني شيخ الإسلام فيما سيأتي سيذكر أمثلة من هذا التشابه الخاص. قال: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة. طب أنا أغلق مش عايزين الصوت عالي. قال: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، وقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من كذا وكذا وكذا. واضح؟ طيب، هذه الأمور موجودة في الدنيا ولا ليست موجودة في الدنيا؟ موجودة في الدنيا. فبعض الناس اشتبه عليهم ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا. واضح؟ اشتبه عليهم هذا بذاك، مع أن الله عز وجل لما ذكر الآية قال: مثل الجنة، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فالمذكورات مضافة إلى الجنة، فهذا يعني أن نعيم الجنة على قدر الجنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يخبر عن ربي تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر. هذا يعني أن الكيفية مختلفة. ولذلك يقول ابن عباس: ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، أو ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. طيب، ماذا عن أهل العلم؟ قال: فعلم العلماء أنه ليس مثله. واضح؟ وهذا بحسب الإضافة، لأن هذا مضاف إلى نعيم الجنة وهذا مضاف إلى الدنيا الفانية، فكل على قدره. قال: وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، لجهة المعنى. قال: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيه الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. يعني أغلب البدع، والبدع لابد أن يكون فيها وجه حق، وإلا لما تمسك بها الناس. يعني الناس اللي بتتمسك مثلا بذكر معين، يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة أو شيء من هذا القبيل. أصحاب الحلقة الذين دخل عليهم عبد الله بن مسعود، سبح مئة كبر مئة هلل مئة، واضح؟ الناس اللي بتحتفل أو بتأتي بالعبادة على هذه الصورة. طيب لماذا وقعوا في هذا الاشتباه؟ لوجود أصل ذلك، والذي هو الدليل العام، اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب أهل العلم ومن أوتوا العلم عندهم ماذا؟ عندهم الفصل بين السنة والبدعة، الإحكام. ما هذا الإحكام؟ أن الداعي لذلك كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود لأصحاب الحلق؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. واضح؟ يعني هذا رسول الله لم يفعل ذلك، ولو كان هذا واردا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود رضي الله عنه عنده الفصل الذي يستطيع أن يميز به بين السنة. الرجل ماذا قال لابن مسعود؟ قال والله ما أردنا إلا الخير. طب من أين جاء بهذا الخير؟ هو يعلم أن هذه عبادة، من الأصول العامة، الأصول العامة والدليل العام، الدليل العام. واضح؟ يعني مثلا كنت عند المقابر مرة، فوجدت رجلا يقف على المقبرة ويقول يعني يا فلان ابن فلان إذا سألوك من ربك فقل كذا، وذكره اللي هو مسألة التلقيد. قلنا هذه المسألة الصحيح فيها أنها بدعة. طيب قلت له ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم خرج في جنازة أصحابه، ومع ذلك لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد في ذلك لا يصح مطلقا. فقال قول الله تعالى في سورة الغاشية آخر السورة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم، فذكر إنما أنت مذكر، يعني ربنا أمرنا بالتذكير وأنا أذكره بذلك. إذن هذا أخذ أصلا عاما أو آية أفرغها من كل قيد ثم استدل بها على هذا الأمر. لكن إحنا عندنا فصل في ذلك، أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. لا، دليل عام. إن الآية أمرت شبه الدليل. يعني الذكر الجماعي، وده وارد الآن على ألسنة كثير من الصوفية، إذا أرادوا أن يستدلوا له كيف يستدلون له؟ بالعمومات الواردة في كتاب الله، فهذا فيه شبه الدليل. ولذا قلنا لماذا لا ينفر هؤلاء من البدعة ويتشبثون بها؟ لوجود بعض الحق فيها، لأن هذه البدعة تسمى بدعة إضافية. بدعة إيه؟ لأن البدعة عندنا قسمان، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. البدعة الإضافية اللي لها فيها وجه حق، ودي أغلب البدع. والبدعة الحقيقية اللي هي بدعة لا أصل لها، وأغلبها بتكون بدع مكفرة زي البهائية والقديانية واضح؟ فهذا المثال يوضح لك معنى قول شيخ الإسلام، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ولذا كان التمسك بمنهج السلف وفهم السلف عصمة، وكان هو الفصل بين هذه الأمور. ثم قال والقياس الفاسد، يعني يضرب صورة أخرى ويذكر صورة أخرى من صور التشابه الخاص. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. أولا ما معنى القياس؟ حد القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، صح؟ عندنا فرع وأصل. طيب متى يكون هذا القياس صحيحا؟ ها، إذا كانت علة الأصل موجودة في الفرع، واضح؟ طيب متى يكون فاسدا غير معتبر؟ إذا كانت العلة هذه غير موجودة في الفرع، فعند إلحاق الفرع بالأصل يكون هذا قياسا فاسدا، يكون هذا قياسا فاسدا. ولذا يقول: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه، بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. إذن هذا كذلك دليل على مسألة الاشتباه. يعني نضرب مثالا للقياس الفاسد: لماذا عطل المتكلمون ربهم تبارك وتعالى عن صفة الاستواء التي هي العلو والارتفاع والظهور؟ استوى على عرش يعني على وارتفع. لماذا قالوا لا نثبت العلو والاستواء بهذا المعنى؟ ها، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، واضح؟ قاسوا الخالق على، وقع لهم نوع اشتباه، شبهوا الخالق بالمخلوق مع أنه لا يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، فقالوا لو أثبتنا الاستواء على هذه الصفة فهذا يعني أن الله عز وجل يحتاج للعرش ويفتقر إليه، وهذا من القياس الفاسد. هذا من القياس أولا لأنهم جعلوا الله هو الفرع وجعلوا المخلوق هو الأصل، والله عز وجل لا يجري في حقه كذلك لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ثم إنه وإن كان هناك قدر مشترك في معنى الاستواء، إلا أنه هناك قدر فارق وهو حقيقة هذا الاستواء، فالله عز وجل يحمل العرش ويحمل حملة العرش سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى العرش. ثم قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، اللي هي قاعدة ماذا؟ ها، القدر المشترك والقدر الفارق. ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. من جهة التأويل والقياس، مضى الكلام عن التأويل، ماذا يريد بالتأويل ها هنا؟ التأويل اللي هو التحريف، ماشي، اللي هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير قرينة، فيش قرينة معتبرة، وهذا هو التأويل، تأويل الفاسد. والقياس كذلك كما قلنا إلحاق فرع بأصل مع عدم وجود العلة في الفرع فيقع الخطأ من الناس. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. تأويل اللي هو التحريف في الأدلة السمعية، فتجد استوى بمعنى استولى، والعين بمعنى، لا، العين بمعنى الحفظ والرعاية، واليد بمعنى القدرة أو من هذا القبيل، فيقع التأويل في الأدلة السمعية. طيب والقياس في الأدلة العقلية، لأن القياس نوع من أنواع الاجتهاد، لأن من الذي سيرد الفرع إلى الأصل؟ المجتهد. من الذي سيسوي؟ المجتهد، فيحتاج إلى إعمال عقل. قال: وهو كما قال، يعني كما قال الإمام أحمد: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات. ثم ذكر أمثلة على ذلك لطوائف ضلت من جهة المتشابه. قال: حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان. يعني هناك أناس يدعون يعني يزعمون يدعون أنهم يحققون التوحيد. وما التوحيد؟ إفراد الله تبارك وتعالى فيما اختص به في ذاته وصفاته وعبادته سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء الذين ادعوا التحقيق والتوحيد والعرفان آل الأمر، يعني انتهى الأمر بهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. طيب، ما سبب الاشتباه؟ في لفظة هنا هي سبب الاشتباه، لفظة ماذا؟ الوجود، لفظة. قبل هذه القطعة شيخ الإسلام يقول ماذا؟ يقول: ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. طب هل الله تبارك وتعالى موجود؟ نعم موجود. هل المخلوق موجود؟ موجود، واضح؟ طيب، هؤلاء لما علموا أن الله تبارك وتعالى موجود وأن المخلوق موجود قالوا ماذا؟ قالوا: وجود الله هو وجود المخلوق. قال: إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، جعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. ولذلك ابن عربي ماذا يقول؟ يقول: العبد رب والرب عبد، عبد يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب. يعني لو قلت هذا عبد هو الرب، لأن وجود العبد عين وجود الرب عند هؤلاء. أو قلت رب أن يكلف، والرب لا يكلف، يعني لا يقع عليه التكليف، واضح. وكان بعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله، وكان بعضهم يقول: سبحاني سبحاني، واضح. فهذا كله من قبيل هذا الضلال، هؤلاء الذين جعلوا وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. طب وقع عندهم اشتباه من جهة ماذا؟ من جهة الوجود. يقول: فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. يعني حتى تفهم هذه القطعة ما اقرأها أولا هكذا: مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق، واضح. ثم بعد ذلك هذه الأمور التي أردف بعضها على بعض، يعني لا يوجد شيء هو أبعد مماثلة لغيره من الخالق للمخلوق، ليس كمثله شيء. والكاف هذه ماذا تفيد؟ تفيد التكرار، كأن الله عز وجل قال هذه الجملة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني كأنه قال: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، قال: مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، يعني أن يكون هو أو أن يكون متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. عندنا الآن شيء يسمى بوحدة الوجود، في وحدة وفي وحدة، خلي بالك في ضبط اللفظ، هناك وحدة وهناك وحدة. الوحدة هي الانفراد، الوحدة هي الانفراد، واضح. وأما الوحدة فهي الاتحاد والاجتماع. فعندنا أو عند هؤلاء الضلال ما يسمى بوحدة الوجود، وحدة الايه؟ الوجود. وعندهم ما يسمى بالاتحاد، عندهم ما يسمى بماذا؟ بالاتحاد، اللي هو الحلول والاتحاد. طيب، عندنا الآن ما المراد بوحدة الوجود؟ ها؟ أو الاتحاد العام؟ يقولون: ها، كون الشيئين شيئا واحدا. فأحمد هو الله، والله هو أحمد، لا فرق بين هذا وذاك، أي أن يكون وجود المخلوقات هو عين وجود الله تعالى. وده اللي أراده شيخ الإسلام بقوله: أو أن يكون إياه أو متحدا به. فكل هذه المخلوقات ما هي إلا صور لله، واضح. هكذا يقول ابن عربي وطائفته. ولذا في تفسيره للقرآن في كتابه الفتوحات المكية أو فصوص الحكم والكتابين دول بالذات يعني يقول عنهما الذهبي رحمه الله في ترجمة في سير أعلام النبلاء يقول يعني إن لم يكن الوارد في هذين الكتابين كفرا فليس في الدنيا كفر. فهو في سورة طه عندما فسر نعي موسى عليه الصلاة والسلام على هارون لأنه ترك بني إسرائيل يعبدون العجل، مش موسى عاب على هارون أما منعك إذ رأيتهم ضلوا، واضح؟ لا، ابن عربي في تفسير لهذه الآية يقول موسى هو المخطئ. ليه؟ لأن هارون عرف الله حقا وأن الله موجود في كل شيء، فما عبد بنو إسرائيل العجل وإنما عبدوا الله في صورة العجل، هكذا يقول. فهذا الذي يسمى بوحدة الوجود، وحدة الوجود. كذلك هذه الأصنام التي عبدت إنما عبد الله ولم تعبد هذه الأصنام. فوحدة الوجود أو الحلول العام يعني اعتقاد أن الله حل في كل شيء، واضح؟ وأن هذه الأشياء ما هي إلا شيء واحد، يعني وجود الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الحلول العام أو الوجود العام، وحدة الوجود العام. طيب، عندنا حلول خاص. في حلول إيه؟ خاص. إيه بقى الحلول الخاص ده؟ أي حلول الله تبارك وتعالى في شخص واحد من الناس، وهذا اعتقاده النصارى لأنهم اعتقدوا حلول الله في عيسى بن مريم، ولذلك عندهم ما يسمى بالناسوت واللاهوت. الناسوت اللي هي الطبيعة الجسدية لعيسى بن مريم، واللاهوت اللي هي الطبيعة الإلهية. ما الذي حدث؟ اتحد الناسوت باللاهوت فكان عيسى بن مريم ابن الله، هكذا يقولون. طيب، ولذلك إذا قيل لبعضهم يعني كيف لرب، أنتم تزعمون أن اليهود صلبوا المسيح على الصليب وعذبوه ووضعوا في يده المسامير والشوكة على رأسه كما موجود في الإنجيل عندهم، كيف لرب أن يعذب؟ هو كيف يرد؟ يقول إنما الذي عذب هو الناسوت وليس اللاهوت. العذب هو الناسوت وليس اللاهوت، يعني الجسد البشري هو الذي عذب، اللي مات 3 أيام وبعد كده خرج من قبره وصعد إلى السماء هو الناسوت وليس. إذن عندهم هذا يسمى بماذا؟ الحلول الخاص. الحلول الخاص، واضح؟ وكذلك الرافضة كذلك يزعمون أن الله تبارك وتعالى قد حل في علي رضي الله عنه، فهذا من الضلال، هذا من الضلال. وسبب ذلك كله هذه اللفظة اللي هي لفظة الوجود، لم يميزوا بين القدر المشترك والقدر الفارق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات، خلي بالك الكلام يدور حول لفظة الوجود. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات فجعل الوجود واحدا بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، وهذا الاشتراك إنما يكون في ماذا؟ في الذهن. القدر المشترك الكلي هذا يكون في الذهن، إطلاق لفظة الوجود هذا لا يكون إلا في الذهن. طيب، إذا خرج إلى هذه الحياة وهذا الواقع يكون بحسب ماذا؟ كما قلنا تقييد والإضافة والتخصيص، فتقول وجود الله، وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود الحشرة، وجود المخلوق، فيظهر الفرق ها هنا. يقول: وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. قلنا هذا من حيث الأصل ومن حيث الإطلاق، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الوجود بالعين والوجود بالنوع. إذن سبب هذا الضلال أنهم لم يفرقوا بين الوجود بالعين والوجود بالنوع. طيب، ما المراد بالوجود بالعين والوجود بالنوع؟ الوجود بالنوع هذا الذي هو أصل الوجود، اللي هو من حيث الإطلاق الكلي المشترك الموجود في الذهن، هذا الذي يشترك فيه جميع المخلوقات وغير المخلوقات، لأن لفظة الوجود كما سأدي هي من قبيل الألفاظ المتواطئة. قبيل الألفاظ ماذا؟ المتواطئة. ما الألفاظ المتواطئة؟ ها، التي لها تحمل لفظا واحدا ومعنى واحدا، تحمل لفظا واحدا ومعنى مع تفاوت نسبة المعنى لكل من أضيف إليه هذا اللفظ، تفاوت نسبة المعنى وكيفية هذا المعنى وحقيقة هذا المعنى. يعني هل الله تبارك وتعالى موجود؟ المخلوق موجود؟ إذن الوجود من حيث الأصل واحد. طيب، لما تقول وجود الله ووجود المخلوق، هنا يبدأ تفاوت في المعنى. وجود الله لا يماثل وجود المخلوق، هذا اللفظ الذي هو الوجود هو من قبيل ماذا؟ الألفاظ المتواطئة. فعندنا الآن وجود بالنوع ووجود بالعين. الوجود بالنوع ده يكون في ماذا؟ في الذهن، هو كلي ذهني يشترك فيه أفراد كثيرون. طب إذا وجد في الخارج، هذا يسمى وجود بالعين، يعني يختلف وجود هذا عن وجود هذا. طيب، لماذا وقع هؤلاء في الضلال؟ لأنهم لم يفرقوا بين الوجود بالنوع والوجود بالعين. واضح؟ طيب، قال: وآخرون توهموا. إذن الطائفة الأولى اللي هي طائفة وحدة الوجود والحلول والاتحاد، هؤلاء لم يفرقوا بين النوع والعين، لم يفرقوا بين النوع والعين، كما قلنا النوع في الذهن لكن العين هذا في الخارج. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب. يعني هذا الفريق الذي عطل، الفريق الذي عطل لما سمعوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، تشترك في مسمى الوجود، قالوا هذا يلزم منه التشبيه والتركيب. فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. إذن هؤلاء هم الجهمية والفلاسفة الذين سلبوا كل صفة ونفوا كل صفة عن الله تبارك وتعالى، ولذا لا تجد في وصفهم لله تبارك وتعالى إلا السلوب والنفي المحض، ليس بجوهر ولا عرض ولا له صفة كذا ولا كذا، ولا هو متحرك ولا ساكن ولا حي ولا، وبعضهم يأتي بالكلمة ونقيضها، يعني ليس بحي وليس بميت. واضح؟ طيب، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأننا لو وصفناه بشيء من صفات الموجودات فهذا يعني التشبيه والتركيب. فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء. ما المقصود بالاشتراك اللفظي؟ يعني ايه الاشتراك اللفظي؟ اشتراك لفظي زي لفظة العين، لفظة العين، العين يراد بها ماذا؟ العين الباصرة، ويراد بها الجاسوس، ويراد بها السلعة، ويراد بها عين الماء. واضح؟ هي لفظة واحدة لكن معانيها تختلف، معانيها تختلف. فهذا اللفظ يسمى بماذا؟ بالمشترك اللفظي، يعني هو مشترك من جهة اللفظ فقط، وإن كان مختلفا من جهة المعنى. طيب ما الذي يقابل المشترك اللفظي؟ يقابل ذلك المشترك المعنوي، المشترك المعنوي اللي هو ما اتحد فيه المعنى، يعني المعنى واحد زي لفظة الوجود. لفظة الوجود لا تحتمل إلا معنى واحد الذي هو الوجود. فهؤلاء قالوا الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إذا قلنا بذلك لازم التشبيه والتركيب. طيب والله عز وجل موصوف بالوجود، ولا نستطيع أن ننكر وجود الله، لأنهم لو أنكروا وجود الله كفروا صراحة. طيب ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا لا، لفظة الوجود ليست من قبيل المشترك المعنوي، وليست من قبيل المتواطئ. اللفظ ليه؟ المتواطئ اللي هو المعنى فيه واحد، لكن هو من قبيل ماذا؟ المشترك اللفظي. يعني هي لفظة واحدة الوجود، لكن لها أكثر من معنى. قال خالفوا بذلك العقلاء، لأني لم يقل واحد من العقلاء إن لفظة الوجود من قبيل المشترك اللفظي، ليست لها معاني مختلفة زي العين مثلا، زي لفظة كلفظة العين، وإنما لها معنى واحد. فأولا شيخ الإسلام يقول هؤلاء خالفوا العقلاء وخالفوا اللغة، واضح؟ ثم إنهم كذلك مع ضلالهم يعلمون أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. القديم ليس على صورة واحدة، قديم ليس على الوجود ليس على صورة واحدة. يعني أنتوا فاهمين المسألة؟ عندنا لفظة الوجود من قبيل المشترك اللفظي؟ لا، المشترك المعنوي. مشترك معنوي يعني لفظ متواطئ، لفظ إيه؟ متواطئ، يعني المعنى يصدق على كثيرين مع اختلاف النسب، مع اختلاف نسبة المعنى لهذا الموصوف به. طيب لو قلنا وجود الله، فنقول وجود الله قديم، هو أول بلا ابتداء، أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. طب والمخلوق محدث، وجوده سبقه عدم، لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله تبارك وتعالى. إذن هذا فريق آخر ضل، فلما أراد أن يخرج من هذا الأمر جاء بما يخالف به العقلاء وأهل اللغة. طيب طائفة ثالثة قالوا، وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. طبعا ده كلام واضح جدا. في طائفة أخرى قالت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، في مسمى الوجود جميع المخلوقات وجميع الموجودات يصدق عليها أنها موجودة، واضح؟ طيب هذا الوجود الكلي بهذا الإطلاق موجود في ماذا؟ في الذهن. موجود في الذهن. فهؤلاء قالوا طالما أن الوجود بهذا الإطلاق موجود في الذهن، فيلزم أن يكون في الخارج كذلك موجود مشترك فيه، يكون الوجود كذلك في الخارج بلا قيد ولا صفة ولا تقييد، بلا قيد ولا صفة ولا تقييد. ولذا قال وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة. ما معنى كليات مطلقة؟ خلي بالك هذا كله من باب العبث ومن باب إعمال العقول فيما لا مجال لها فيه. فزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، يعني ما معنى مطلقة؟ ها؟ ما معنى مطلقة؟ يعني بلا قيد ولا صفة، بلا قيد ولا صفة، يعني في موجود في الخارج كده دون قيد، يعني دون أن يقول ده وجود إنسان ولا حيوان ولا حشرة ولا أي شيء، دون إضافة ودون تقييد أو صفة. قال مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. قال فخالفوا الحس. لماذا خالفوا الحس؟ لأننا لا نجد ذلك. لازم يكون الوجود مضاف، وجود محمود، وجود علي، لازم يكون مضاف ومقيد. وخالفوا العقل لأن العقل ينفي ذلك ويرد. وخالفوا الشرع كذلك. وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. قال وهذا كله نوع من الاشتباه. يبقى أصل الاشتباه كذلك لفظة الوجود. لفظة الايه؟ الوجود. نعم. تكلموا في البدعة يعني هو لفظ يعني بيحاولوا ان هم عارفين الصح ثم بيقولوا والله مثلا مش عارفين برضه. لا هم اعتقدوا اولا، يعني هم مش عارفين الصح. أصل اللي يعرف الصح ده يبقى اجتمع عنده المشتبه والفصل في ذلك المحكم، واضح؟ ثم خالف ذلك. لكن هؤلاء وقعوا على ما كان سببا في شبهتهم دون معرفة الفصل والمحكم الذي يحكم ذلك. وبعضهم قد يخالف، يعني أضل الله على علم. لكن المقصد من هذا المبحث هو بيان سبب الاشتباه، بيان سبب الاشتباه. ثم قال ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. يعني هؤلاء لا يجمعون النصوص في الباب الواحد ولا يجمعون ما تشابه وما يحكم ذلك. قال وهذا كما أن، هيضرب مثال آخر، كما أن لفظ إنا ونحن، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن وإنا له لحافظون، ويقول نحن نقص عليك أحسن. فمن الذي يتكلم؟ الله تبارك وتعالى الأحد، واضح؟ ومع ذلك يقول إنا ويقول نحن. هل هذا من الممكن أن يكون سببا في الاشتباه والقول بالتعدد، تعدد القائلين؟ فيقول شيخ الإسلام وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل. يعني هذا قد يتكلم به الجميع، نحن بنينا هذا المسجد، ويكون 3 4 5 10، واضح؟ فبيتكلم إنسان بالنيابة عن الجميع الذين شاركوه في الفعل. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى، وده وارد في السيرة، وفد نجران لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ، يعني أنتم تقولون إن النصارى على ضلال أنهم يعبدون آلهة ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب عندكم في القرآن ها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عندكم ها نحن نقص عليك أحسن القصص. طب ما ده يفيد الجمع، يعني ده معروف في لغة العرب إن الواحد قد يتكلم بهذا من باب التعظيم. قال فإذا تمسك النصر، طب هذا من المشتبه، ما المحكم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وإلهكم إله واحد. هذا المحكم الذي يفصل هذا المتشابه. قال فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم أو المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. إذن لماذا جاء بصيغة الجمع؟ ليبين استحقاقه للعظمة سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل عندنا وإلهكم إله إله واحد. إذن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبين لنا طريقة الهداية في هذا الباب، وهو الجمع بين المحكم والمتشابه، رد ما تشابه إلى المحكم الذي يفصل في هذا، يفصل في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك وهو يتكلم عن حقيقة المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وأن ذلك مرده إلى الكيفية، فهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، ونختم به هذه القاعدة الخامسة وهي أطول قواعد هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.